اللي رحت لسه ذاك وضعي مو نفسه طعم الدنيا ما حسه طلعت حتى من عيني حتى الضحكة ناسي ما تسليني هبجي دمعتي بحرقة عليك الروح مختنقة بعد ما كفرق تنقى من الميت وبيني أبشي دمعتي بحرقة عليك الروح مختنقة أبد ما كفرق تنقى بين الميت وبيني.